في بداية حياتي كنت معذورة شرعا، ولكنني لم أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لجهلي بكثير من الأحكام وبما فطر عليه النساء، والآن أريد أن أقضي تلك الأيام لكني لا أعرف عددها ولا كم هي، فكيف توجهونني؟ وهل يلزمني مع الصيام أشياء أخرى؟ جزاكم الله. هل تتبع إلى الله بنصوح بالصدق بالندم تنتظر على موانيك والعزيمة الصادقة هل تعود في ذلك؟ وعليك الطمع بحسب ظنك، إذا لم تعلمي عليك عدد الظن الأيام التي عليك 20 يوم 30 يوم 40 يوم الذي أخطأت، الأيام التي أخطأتها من رمضان عليك أن تقضيها في أطعام المسكين كل يوم إذا كنت قاعدة واحدة. أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين من نفس الصيام، أما مع الاستطاعة تطعين عن كل مسكين في يوم كل يوم نصف ساعة، يعني يومين ساعة يعني في أربعة ساعات وهكذا تعطيها بعض الفقراء قبل الصيام أو بعد الصيام. فلا تقرأ واحد كل من يطاع فقير أو فقيران أو أهل بيت فقير يكفي هذا الحمد لله مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.